قناة أرسين لوبين على يوتيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الأربعة الكبار لأجاثا كريستي. تعرف أجاثا كريستي في كل أنحاء العالم باسم ملكة الغموض، ولقد حققت مبيعات كتبها ما يربو على مليار نسخة باللغة الإنجليزية، إضافة إلى مليار نسخة أخرى ترجمت إلى 100 لغة أجنبية، وهي تعد أكثر كاتبة نشرت لها كتب على مر العصور على مستوى كل اللغات، ولم يفقها في المبيعات إلا كتب شكسبير، وقد قامت بتأليف 80 كتابا ما بين روايات ومجموعات من القصص القصيرة في الجريمة، كما قامت بتأليف 19 مسرحية وست روايات تحت اسم ميري ويستماكوت. ولقد كتبت أجاثا كريستي روايتها الأولى السر الغامض في ستايلز قرب نهاية الحرب العالمية الأولى، والتي كانت تعمل خلالها في الجيش كممرضة، وقد قامت في هذه الرواية بابتكار شخصية بوارو، ذلك المحقق البلجيكي ضئيل الجسم الذي صار أشهر محقق في روايات الجرائم بعد هولمز، وقد نشرت الرواية أخيرا بواسطة دار نشر بودلي هيد في عام 1920. وفي عام 1926 وبعد أن اعتادت تأليف رواية واحدة كل عام، قامت أجاثا كريستي بتأليف روايتها العظيمة من الذي قتل السيد روجر أكرويد، تلك الرواية التي كانت أول رواية تنشرها لها دار النشر كولينز، والتي أسست علاقة ربطت بين الكاتب والناشر دامت لـ50 عاما، ونتج عنها ما يزيد على 70 رواية، كما كانت رواية من الذي قتل السيد روجر أكرويد هي أولى رواياتها التي يتم تمثيلها مسرحيا تحت عنوان أليبي، واستمر عرضها بنجاح على مسرح ويست إند في لندن لمدة طويلة، وقد تم افتتاح مسرحية مصيدة الفئران أشهر مسرحياتها على الإطلاق في عام 1952، وهي المسرحية المعروفة بكونها صاحبة أطول فترة عرض في التاريخ، وقد منحت أجاثا كريستي لقب فارسة صاحبة مقام رفيع في عام 1971، وتوفيت في عام 1976. ومنذ ذلك الحين ظهرت عدة مؤلفات لها، منها تلك الرواية التي حققت أعلى المبيعات سليبينج ميردر، وظهرت لاحقا في نفس عام وفاتها. بعد ذلك نشرت السيرة الذاتية لها، ثم مجموعة القصص القصيرة ميس ماربلز فاينل كيسيس وبروبلم أت بولينسا بي وهويل ذا لايتس لاستس. وفي عام 1998 تم تحويل أول مسرحية لها وهي بلاك كافي إلى رواية بواسطة مؤلف آخر هو تشارلز أوزبورن. الفصل الأول: ضيف غير متوقع. عادة ما كنت ألتقي بالعديد من الأشخاص الذين يستمتعون بعبور القناة، وهم رجال يمكنهم الجلوس على مقاعدهم في القارب بهدوء، وعند الوصول ينتظرون حتى يتم ربط القارب، وبعدها يبدأون في جمع متعلقاتهم بلا ضوضاء أو ارتكاب أي أخطاء عند النزول من القارب. أما أنا شخصيا فكنت لا أستطيع أن أحذو حذوهم، فمنذ اللحظة الأولى التي أصعد فيها إلى سطح القارب أشعر بأن الوقت أضيق من أن أستقر في أي مكان، فقد اعتدت حمل متاعي في كل مكان أذهب إليه، وإذا ذهبت لتناول الطعام في البهو فإنني أنتهي بسرعة، وكان يغمرني شعور بعدم الراحة لخشيتي أن يصل القارب إلى البر فجأة بينما أنا ما زلت في الأسفل أتناول الطعام، وربما يكون ذلك ميراثا ناجما عن الإجازات القصيرة التي كان المرء يأخذها أثناء الحرب، حيث كان المرء هناك يشعر بأهمية كبرى للوقوف قرب البوابات وأن يكون أول من يهبط من القارب حتى لا يهدر أي دقائق غالية من أيام الإجازة الثلاثة أو الخمسة. وفي هذا الصباح من شهر يوليو، وبينما كنت واقفا بجوار الحاجز الخشبي للقارب أرقب مرتفعات دوفر تقترب، كنت أتعجب من هؤلاء الركاب الذين جلسوا في مقاعدهم هادئين ولم يرفعوا رؤوسهم ليشاهدوا أول معالم مسقط رأسهم. ربما كانت حالتهم تختلف عن حالتي بلا شك، فإن كثيرا منهم ذهبوا إلى باريس فقط لقضاء إجازتهم، بينما قضيت أنا عاما ونصف العام في مزرعة في الأرجنتين. لقد نجحت حياتي هناك، واستمتعنا زوجتي وأنا بالحياة الحرة السهلة التي تميز قارة أمريكا الجنوبية. ورغم ذلك فقد اجتاحتني المشاعر الفياضة عندما رأيت الشاطئ يقترب ويقترب. لقد مكثت في فرنسا خلال اليومين الماضيين للقيام ببعض الأعمال، وأنا في طريقي إلى لندن حيث يجب أن أقضي هناك عدة أشهر أنا وهي، حيث يجب أن أرى أصدقائي القدامى وتحديدا أحدهم، وهو رجل ضئيل له رأس يشبه البيضة وله عينان خضروان، إنه هيركول بوارو. لم أشر في آخر خطاب لي من الأرجنتين إلى مسألة سفري الذي تحدد بالفعل بسرعة نتيجة لظروف العمل، وأمضيت الكثير من الوقت وأنا أتخيل في مرح سعادته وذهوله عند رؤيتي. إنه كما أعرف لا يكون في الغالب بعيدا عن مقره الرئيسي. لقد انتهى الوقت الذي كانت القضايا تؤدي به إلى أن يقطع انجلترا من أقصاها إلى أدناها. لقد أصبح شهيرا ولم يعد يسمح لأي قضية بأن تستهلك كل وقته. لقد صار كل هدفه بمرور الوقت أن يعرف بأنه محقق استشاري مثل أي طبيب استشاري في شارع هارلي. لقد سخر كثيرا من الفكرة السائدة عن أن الإنسان يجب أن يجري وراء القضايا مثل الكلاب البوليسية، ويتنكر لتتبع المجرمين، ويتوقف عند كل أثر لكي يفحصه. كان يقول لي وقتها: لا عزيزي هاستينجز، لقد تركنا ذلك لجيرود وأصدقائه. إن الطرق التي يتبعها هيركول بوارو تجلس من خلالها في استرخاء بمقاعدنا الوثيرة، وبذلك نستطيع أن نرى الأشياء التي يغفل عنها الآخرون، كما أننا لا نقفز إلى الاستنتاجات مثلما يفعل جاب الموقر. ورغم ذلك فلا تزال تراودني المخاوف من أن أجده في مكان بعيد. وعندما وصلت إلى لندن تركت متاعي في أحد الفنادق وتوجهت بسيارة إلى العنوان القديم. يا لها من ذكريات موجعة تلك التي استرجعتها. لقد كنت أتوق بشدة لتحية مالكة العقار الذي كنت أعيش فيه، لكنني سارعت وأخذت أرتقي السلالم بسرعة بحيث تجاوزت كل درجتين في خطوة واحدة، ثم تركت باب بوارو. أتاني الصوت المألوف من الداخل يقول: ادخل. فاندفعت داخلا ووقف بوارو في مواجهتي، وكان يحمل حقيبة صغيرة سقطت منه أرضا بدوي عال عندما رآني، وأخذ بوارو يصيح: صديقي هاستينجز. ثم اندفع ناحيتي وهو يحتضنني باتساع ذراعيه. كان حديثنا مفككا يفتقد إلى الترتيب والمنطق، وهو عبارة عن صياح وأسئلة متلهفة وإجابات ناقصة ورسائل من زوجتي وتفسيرات لأسباب رحلتي، بحيث اختلط كل ذلك ببعضه البعض. وفي النهاية وبعدما هدأنا نوعا ما سألته: هل شغل أحد غرفة القديمة؟ فأنا أحب أن أقيم معك مرة ثانية. تغيرت ملامح بوارو إلى الدهشة والمفاجأة، ثم قال: يا إلهي، أية ظروف غير مواتية أتت بك الآن، انظر حولك. ولأول مرة لاحظت ما يحيط بي، ففي مواجهة الحائط كان هناك صندوق كبير عتيق، وبالقرب منه كانت هناك مجموعة من حقائب الثياب المرتبة بعناية حسب الحجم من الأكبر إلى الأصغر، ولم أخطئ في استنتاجي. سألته: أأنت راحل؟ أجابني قائلا: نعم. عدت أسأله: إلى أين؟ قال: إلى أمريكا الجنوبية. صحت متسائلا: ماذا؟ فأجابني: نعم، إنها مفارقة مضحكة، أليس كذلك؟ إنها ريو التي سوف أذهب إليها، وكل يوم أقول لنفسي لن أذكر شيئا في خطاباتي، ولكن ستكون مفاجأة لهاستينجز عندما يجدني أمامه. سألته من جديد: لكن متى سوف تذهب؟ نظر بوارو إلى ساعته وقال: خلال ساعة. قلت له: أتذكر أنك قلت في السابق إنه لا شيء يمكن أن يغريك بالذهاب في رحلة بالبحر؟ أغلق بوارو عينيه وارتعد، ثم قال: لا تتكلم عن هذا الأمر أمامي، لقد أكد لي طبيبي أن المرء لا يمكن أن يموت بسبب هذه الرحلة، وأنها يجب أن تكون الأخيرة، أي أنني يجب أن لا أعود أبدا إلى مثل ذلك الأمر. ثم دفعني إلى أحد المقاعد وقال: تعال سوف أخبرك كيف جرى الأمر كله. هل تعرف من هو أغنى رجل في العالم؟ أغنى حتى من روكفلر؟ إنه إبرايلاند. سألته: الأمريكي ملك الصابون؟ قال: تماما، لقد حدثني أحد سكرتيريه وأخبرني أن هناك عمليات احتيال كبيرة تجري في إحدى الشركات في ريو، وطلب مني أن أتحقق من الأمر هناك، ولكني رفضت وقلت له إنه إذا وضعت الحقائق أمامي فسوف أعطيه رأي الخبير، لكنه قال إنه غير قادر على ذلك، وبالتالي أصبحت الطريقة الوحيدة لكي أعرف الحقائق هي أن أذهب إلى هناك. وفي الظروف الصعبة كان هذا كفيلا بأن يغلق الطريق أمام الأمر، ففكرة الذهاب إلى مكان ما من أجل التحري هي أمر من غير الممكن أن يقدم عليه بوارو. لكن مبلغ المال الذي عرض علي كان كبيرا، حتى إنها المرة الأولى التي أقع فيها تحت إغراء المال فقط. كان الأمر يستحق، إنها ثروة، كما كان هناك عامل جذب آخر هو أنت يا صديقي. لقد كنت خلال نصف العام المنصرم رجلا عجوزا وحيدا، فقلت في نفسي: لما لا؟ لقد بدأت أشعر بالملل من حل تلك المشكلات الغبية، لقد حققت شهرة كافية، لذا فقد حدثت نفسي قائلا: دعني آخذ تلك الأموال وأستقر إلى جوار صديق القديم. شعرت بالدهشة من الدلالات التي حملتها وجهة نظر بوارو الذي تابع قائلا: لهذا وافقت، وفي خلال نصف ساعة يجب أن ألحق بالقطار المتجه إلى الميناء، إن ذلك هو أحد ملامح سخرية الحياة، أليس كذلك؟ لكنني يجب أن أعترف لك يا هاستينجز بأنه لو لم يكن المبلغ المعروض كبيرا لكنت قد ترددت، لأنني كنت قد بدأت تحقيقا صغيرا خاصا. أخبرني، ما الذي تعنيه عامة عبارة الأربعة الكبار؟ أجبته قائلا: أعتقد أن أصلها يرجع إلى مؤتمر فيرسي، كما أن هناك الأربعة الكبار في عالم السينما، كما أن هذا المصطلح يستخدمه القوم غير ذوي الشأن. قال بوارو مفكرا: أفهم ذلك، لقد مرت بي هذه العبارة في ظروف لا تتفق مع أي من تلك المعاني، يبدو أنها تشير إلى عصابة من المجرمين الدوليين أو شيء من هذا القبيل فقط. قلت له بعد أن لاحظت تردده: فقط ماذا؟ فقال: فقط أعتقد أنها تعني شيئا على نطاق واسع، إنها فكرة شخصية لا أكثر، لكن يجب أن أحزم حقائبي فالوقت يمر. قلت مستحثا إياه: لا تذهب، ألغي رحلتك ثم تعال معي على نفس القارب عند عودتي. شد بوارو قامته في اعتداد ونظر إلي معاتبا، ثم قال: أنت لا تفهم، لقد أعطيت كلمة، أنت تعرف معنى ذلك، معنى كلمة بوارو، لا شيء يمكنه أن يوقفني الآن إلا الموت. فغمغمت في حزن، وهذا أمر مستبعد الحدوث إلا إذا دخل في الساعة الحادية عشرة ضيوف غير متوقع مجيئهم. قلتها مقتبسا تلك العبارة المأثورة وعلى وجهي شبح ابتسامة. وفي اللحظة التي تلت ذلك بدأ على كلينا الفزع. استمعنا صوتا يأتي من الحجرة الداخلية. صحت قائلا: ما هذا الصوت؟ قال بوارو في سرعة: يا إلهي، يبدو أن ضيوفك غير المتوقعين قد جاءوا إلى حجرة نومي. سألته: ولكن كيف يمكن لأحد أن يدخل هناك؟ لا يوجد باب يؤدي من خارج المنزل إلى تلك الحجرة. أجابني قائلا: ذاكرتك ممتازة يا هاستينغز، والآن إلى الاستنتاجات. قلت في سرعة: النافذة، لكنه بذلك يكون لصا، أليس كذلك؟ لكن للوصول إليه يجب أن يكون قد قفز قفزة هائلة، ويمكنني القول إن ذلك مستحيل الحدوث. وقفت على أطراف أصابعي وأخذت أتحرك في اتجاه باب الحجرة، عندما أوقفني صوت عبث في مقبض الباب من الناحية الأخرى. وانفتح الباب في بطء، ووقف على عتبته رجل كان مغطى من رأسه حتى قدميه بالطين والغبار، فيما كان وجهه نحيفا هزيلا. حدق فينا للحظة ثم ترنح وسقط، فأسرع إليه بوارو وفحص، ثم قال لي: أحضر بعض الشراب بسرعة. سببت بعضا من الشراب في كوب وأحضرته، وتمكن بوارو من إعطاء الرجل قليلا منه، ثم استطعنا معا حمله ووضعناه على الأريكة. وفي دقائق قليلة فتح عينيه ونظر حوله نظرة خاوية، وسأله بوارو: ماذا تريد سيدي؟ فتح الرجل شفتيه وتكلم في صوت آلي غريب: سيد هيركول بوارو، 14 شارع فروي. قال بوارو: نعم، أنا هو. لم يبدو على الرجل أنه فهم، إذ واصل الحديث بنفس نبرة الصوت تقريبا: سيد هيركول بوارو، 14 شارع فروي. حاول بوارو أن يجعله يتكلم، إلا أنه كان في بعض الأحيان لا يرد على الأسئلة مطلقا أو يكرر نفس العبارة. وهنا أشار لي بوارو أن أجري مكالمة هاتفية وقال: أحضر دكتور ريدجوي. لحسن الحظ كان الطبيب في منزله، ولما كان ذلك المنزل في إحدى المناطق القريبة فلم تمضي دقائق إلا وكان قد حضر وبدأ العمل. وتساءل الطبيب: حسنا، ما الأمر؟ شرح له بوارو الأمر باختصار، وبدأ الطبيب فحص زائرنا الغريب الذي بدا غير واع لوجود طبيب أو لوجودنا. تنحنح الطبيب بعدما انتهى من فحص الرجل ثم قال: إنها حالة غريبة. قلت متسائلا: حمى مخية؟ صاح الطبيب رافضا ذلك في ازدراء وقال: حمى مخية؟ لا يوجد شيء كذلك، إنه من اختراع مؤلف الروايات. هذا الرجل تعرض إلى صدمة من نوع ما، لقد جاء إلى هنا تحت تأثير فكرة معينة، وهي أن يجد السيد هيركول بوارو في 14 شارع فراوي. وأخذ يردد هذه الكلمات بصورة آلية دون حتى أن يعرف معناها. فقلت في لهفة: لعله فقد القدرة على الكلام نتيجة تعرضه لإصابة في رأسه. لم يرفض الطبيب هذا الرأي بنفس الدرجة التي رفض بها رأي السابق، فلم يعلق، لكنه أعطى الرجل ورقة وقلما رصاصيا وقال: لنرى ماذا سيفعل بهما. للحظات لم يفعل الرجل أي شيء بالورقة والقلم، إلا أنه فجأة بدأ في الكتابة كالمحموم، وفجأة أيضا توقف عن الكتابة وترك الورقة والقلم يسقطان منه أرضا. فالتقطهما الطبيب وهز رأسه وقال: لا شيء هنا، فقط الرقم 4 مكتوب عشرات المرات، كل مرة أكبر من سابقتها. أعتقد أنه أراد أن يكتب 14 شارع فراوي. إنها حالة مثيرة، مثيرة جدا. هل يمكنكما أن تحتفظا به هنا حتى عصر اليوم؟ أنا مضطر إلى الذهاب إلى المستشفى الآن، لكنني سأعود عصرا وأتخذ كل الترتيبات اللازمة له. إنها حالة مثيرة جدا، ينبغي ألا أضيعها. شرحت للطبيب مسألة سفر بوارو وحقيقة أنني عرضت أن أصحبه إلى ساوث هامبتون. فقال الطبيب: جيد، أتركه هنا، لا يمكنه أن يحدث أي أضرار، إنه يعاني من إجهاد كامل، وربما ينام في نهاية الأمر حوالي 8 ساعات. سيكون لي كلمة مع السيدة ذات الوجه الباسم صاحبة العقار، وسأطلب منها أن تبقيه تحت نظرها. ثم اندفع خارجا في عجلة معروفة عنه. أما بوارو فقد واصل ترتيب أمتعته وعينه على الساعة، وقال: الوقت، إنه يجري بسرعة لا تصدق. والآن يا هاستينغز، لا تقل إنني تركتك دون أي شيء لتفعله. مشكلة مثيرة جدا، رجل من المجهول، من هو وماذا يكون؟ أنا مستعد للتضحية بعامين من عمري مقابل أن تبحر تلك السفينة غدا بدلا من اليوم. يوجد أمر غريب هنا، مثير جدا، لكن المرء يجب أن يكون لديه وقت. الوقت، ربما تمر أيام أو حتى شهور قبل أن يتمكن هذا الرجل من إخبارنا بأي شيء. طمأنته قائلا: سأفعل ما بوسعي يا بوارو، سأحاول أن أكون بديلا كفأ. قال: نعم، إلا أنه وضح من طريقة رده علي أنه غير مقتنع. فالتقطت قطعة الورق وقلت في مرح وأنا أنقر على الكلام المكتوب بالقلم الرصاص: لو كنت أكتب قصة لكنت قد أضفت هذا اللغز إلى آخر نوادرك، ولكنت أسميته لغز الأربعة الكبار. ثم أجفلت عندما خرج الرجل فجأة من حالة الذهول التي كان عليها، فاعتدل في جلسته وقال في صوت واضح ومحدد: لي تشانغين. كان الرجل في حالته هذه يشبه من استيقظ من نومه فجأة، فأشار لي بوارو ألا أتكلم. بينما استمر الرجل في حديثه، كان يتكلم بصوت واضح، وكان هناك شيء في طريقة كلامه جعلني أعتقد أنه يقتبس ما يقول من تقرير مكتوب أو محاضرة. كان يقول: يعتبر لي تشانغين العقل المدبر للأربعة الكبار، إنه القوة الدافعة والمسيطرة، لذلك اعتبرته رقم 1. الرقم 2 نادرا ما تتم الإشارة له بالاسم، لكن يتم تمثيله بحرف الاس الذي يتخلله خطان بشكل طولي، وهي علامة الدولار. ومن ذلك يمكن التخمين أنه أمريكي، وبالتالي يمثل قوة الثروة. ولا يبدو أن هناك شكا في أن الرقم 3 امرأة فرنسية الجنسية، من المحتمل أن تكون إحدى محظيات رجال الطبقة الراقية، ولكن هذا الأمر غير مؤكد. أما الرقم 4، ثم ترنح صوته وانهار، فانحنى عليه بوارو وقال مستحثا إياه: نعم، الرقم 4. كانت عين بوارو مثبتتين على وجه الرجل، وكانت تغلب على وجه الرجل أمارات الخوف، وتبدو ملامحه مشوهة. قال الرجل لاهثا: المدمر. ثم ارتج جسده وسقط للخلف كما لو كان قد مات. همس بوارو: يا إلهي، لقد كنت على حق إذن، لقد كنت على حق. سألته: هل تعتقد أن... قاطعني قائلا: احمله إلى السرير في حجرتي، ليس لدي دقيقة واحدة لأضيعها، ليس لأنني أرغب في الذهاب، فلو كان الأمر كذلك لتخليت عنه بضمير مستريح، بل يعود الأمر إلى أنني قد قطعت وعدا بالذهاب. تعال يا هاستينغز. تركنا الرجل في رعاية السيدة بيرسون ثم انطلقنا بالسيارة، واستطعنا اللحاق بالقطار بصعوبة. كان بوارو يتقلب بين الصمت والثرثرة، فقد كان أحيانا يجلس ناظرا من النافذة كشخص ضاع في حلم، ثم فجأة ينتابه نشاط مفاجئ فيبدأ في صب الأوامر والنواهي على رأسي، مؤكدا أهمية الاستجابة الفورية. ران علينا الصمت بعدما مررنا بمحطة ويكينغ. كان من المقرر ألا يتوقف القطار إلا في ساوثهامبتون، إلا أنه حدث أن توقف فجأة بعدما وصلته إشارة بذلك. فصاح بوارو فجأة: يا إلهي، ألف لعنة، لكنني كنت أبلى، لقد رأيت الأمر بوضوح أخيرا، إنها العناية الإلهية وحدها التي أوقفت القطار. اقفز يا هاستينجز، أقول لك اقفز. وفي لحظة كان قد فتح باب العربة وقفز بجوار خط السكك الحديدية وهو يقول لي: ألقي بالحقائب ثم بعد ذلك اقفز أنت. أطعته في الوقت المناسب، فبمجرد أن وقفت إلى جواره كان القطار قد بدأ في التحرك. فقلت له في شيء من الغضب: والآن يا بوارو، ربما ستقول شيئا عن هذا الموضوع. قال لي: لقد رأيت النور أخيرا يا صديقي. فقلت له: حقا؟ لقد أوضح لي ذلك أمورا كثيرة. رد علي قائلا: يجب أن يكون كذلك، لكنني أخشى، أخشى كثيرا ألا يكون كذلك. إذا استطعت أن تحمل حقيبتين فأعتقد أنه يمكنني أن أحمل الباقي. الفصل الثاني: رجل من مستشفى الأمراض العقلية. لحسن الحظ كان القطار قد توقف بالقرب من إحدى المحطات، ولم نسر إلا قليلا حتى وصلنا إلى إحدى الجراجات حيث استطعنا الحصول على سيارة. وبعد حوالي ساعة ونصف الساعة كنا ننهب الطريق نهبا عائدين إلى لندن. وعندها وليس قبلها تكرم بوارو وبدأ في إشباع فضولي. قال لي: أنت لا تفهم، أليس كذلك؟ لقد كنت كذلك أنا أيضا، لكنني الآن أستطيع أن أرى الأمور يا هاستينجز. لقد تم إبعادي عن الطريق عمدا. صحت قائلا: ماذا؟ قال: نعم، ببراعة، لقد تم اختيار المكان والطريقة بمهارة، لقد كانوا خائفين مني. سألته: من هم؟ أجابني قائلا: هؤلاء الأربعة العباقرة الذين شكلوا عصابة خارجة عن القانون. صيني وأمريكي وفرنسية وشخص آخر. ادعو الله أن نعود في الوقت المناسب يا هاستينجز. عدت أسأله: هل تعتقد أن هناك خطرا يتهدد زائرنا؟ قال: أنا متأكد من ذلك. حيتنا السيدة بيرسون عند وصولنا، وبعيدا عن تعبيرها عن دهشتها من رؤية بوارو، أخذنا نسألها عن أي أخبار، لكنها أكدت لنا أن أحدا لم يتصل وأن زائرنا لم يصدر أي حركة. تنهدنا في ارتياح وصعدنا إلى الشقة، وعبر بوارو الردهة وذهب إلى الحجرة الداخلية، وبعدها ناداني في صوت غريب مهتز: هاستينجز، إنه ميت. أسرعت إلى الداخل، كان الرجل يركض في الوضع الذي تركناه عليه، إلا أنه كان ميتا، كان ميتا منذ بعض الوقت. اندفعت خارجا للبحث عن طبيب. كنت أعلم أن ريدجوي لن يكون قد عاد من عمله بعد، لكنني استطعت العثور على أحدهم وعدت به على الفور إلى المنزل. قال الطبيب: إنه ميت بالفعل. يا للرجل المسكين، هل كان هذا الرجل صديقكم؟ قال بوارو مراوغا: شيء من هذا القبيل، ما سبب الوفاة؟ أجابه الطبيب: من الصعب تحديد ذلك، ربما كانت نوبة قلبية، هناك علامات اختناق، هل هناك مصدر للغاز مفتوح؟ رد بوارو قائلا: لا، إننا نستخدم الكهرباء في الإضاءة ولا يوجد شيء آخر. فتابع الطبيب قائلا: كما أن النافذتين مفتوحتان، لقد توفي منذ حوالي ساعتين، يجب أن تبلغوا الأشخاص المعنيين، ألم تفعلوا ذلك؟ رحل الطبيب وقام بوارو بإجراء بعض المكالمات الهاتفية الضرورية، وفي النهاية قام بما أثار دهشتي، إذ اتصل بصديقنا القديم المفتش جاب وسأله إن كان يستطيع الحضور. وبمجرد أن انتهينا من هذه الإجراءات ظهرت السيدة بيرسون وقد اتسعت عيناها مثل أطباق الفناجين وقالت: لدينا هنا رجل من أنويل من مستشفى الأمراض العقلية، هل أدخله؟ وافقناها على ذلك، وظهر رجل ضخم الجثة، قال لنا في بشاشة: صباح الخير أيها السيدان، لدي من الأسباب ما يجعلني أعتقد أن لديكم أحد طيوري هنا، لقد فر ليلة أمس، لقد فعلها حقا. قال بوارو: لقد كان هنا. عاد الحارس يسأل ببعض القلق: لا تقل لي إنه فر من جديد، هل فعل ذلك حقا؟ رد بوارو قائلا: بل مات. بدا على الرجل الارتياح أكثر من أي شيء آخر وقال: حقا؟ حسنا، أعتقد أن هذا أفضل لجميع الأطراف. سأله بوارو: هل كان خطرا؟ أجابه الرجل: تعني أنه يمكن أن يقتل؟ لا، لم يكن مؤذيا، بل كانت لديه عقدة الاضطهاد، كان لديه الكثير من المعارف من الصين، ولقد وضعوه في العزل الانفرادي في المستشفى. الكثيرون يتشابهون في هذه النقطة. ارتعدت لدى سماعي ذلك. بينما سأله بوارو: وكم بقي في العزل الانفرادي؟ أجابه الرجل: تقريبا عامان حتى الآن. قال بوارو في هدوء: أفهم ذلك. ألم يخطر ببال أحد أنه قد يكون عاقلا؟ ضحك الحارس ثم قال متسائلا: إذا كان عاقلا كما تقول، فما الذي سيدفعه إلى البقاء في مستشفى الأمراض العقلية؟ كلهم يقولون إنهم عقلاء بالطبع كما تعلم. لم يرد بوارو، وأخذ الرجل كي يشاهد الجثمان، وسرعان ما تعرف عليه، ثم قال في شيء من القسوة: إنه هو، كان رجلا غريب الأطوار، أليس كذلك؟ حسنا أيها السيدان، إن أفضل ما أفعله الآن هو الرحيل للقيام بالترتيبات اللازمة. لن تنزعجوا من الجثة أكثر من ذلك، لكنني أجرؤ على القول إنه في حالة ما تم إجراء تحقيق فسوف يتم استدعاؤكما فيه. طاب صباحكما. ثم حيانا بانحناءة خشنة وغادر الغرفة في تثاقل. بعد ذلك بدقائق وصل جاب مفتش سكوتلاند يارد بأناقته المعهودة وقال: ها أنا ذا سيد بوارو، ما الذي أستطيع أن أفعله لك؟ كنت أعتقد أنك في طريقك اليوم إلى الشواطئ المرجانية أو إلى مكان هنا أو هناك. سأله بوارو: صديقي العزيز جاب، كنت أريد أن أعرف ما إذا كنت قد شاهدت هذا الرجل من قبل. دخل غرفة النوم مع جاب الذي حدق إلى جثة الرجل الراقدة على الفراش وقد بدت على وجهه علامات الحيرة وقال: دعني أفكر، إنه يبدو لي مألوفا، أنا على الدوام أفخر بذاكرتي، ليرحمني الله إنه ميرلينغ، إنه أحد رجال المخابرات وهو ليس من رجالنا، غادر إلى روسيا قبل 5 سنوات ولم يسمع عنه أحد بعدها إطلاقا، وكان الاعتقاد السائد أن البلاشفة قد قتلوه. قال بوارو بعدما رحل جاب: الأمور واضحة الآن، ما عدا حقيقة أنه مات ميتة طبيعية. ثم وقف وأخذ يتطلع إلى الجثة الراقدة بلا حراك وقد انعقد حاجباه في عدم رضا، وهبت ريح هزت ستائر النافذة. فنظر إليها بوارو في حدة وسألني: هل فتحت النافذة عندما وضعت الجثة على السرير يا هاستينغز؟ أجبته قائلا: لا، لم أفعل كما أتذكر، فإن النوافذ كانت مغلقة. رفع بوارو رأسه فجأة وقال: مغلقة والآن هي مفتوحة، ماذا يعني ذلك؟ قلت مقترحا: أحدهم دخل من خلالها. قال بوارو موافقا: محتمل، لكنه كان يتكلم بلا اهتمام ودون اقتناع. ثم قال بعد دقيقة أو اثنتين: ليس هذا تحديدا ما أفكر فيه يا هاستينغز، لو كانت نافذة واحدة فقط المفتوحة لم يكن الأمر ليخدعني، ولكن لأن النافذتين كانتا مفتوحتين فإن الأمر أثار فضولي. ثم أسرع إلى الحجرة الأخرى وقال: إن نافذة حجرة الجلوس مفتوحة أيضا، بالرغم من أننا كنا قد تركناها هي أيضا مغلقة. ثم انحنى على الرجل الميت وتفحص جوانب فمه بدقة، ثم نظر بحدة وقال: لقد تم تكميمه يا هاستينغز، لقد تم تكميمه وبعد ذلك تسميمه. قلت متعجبا وأنا أشعر بالصدمة: يا إلهي، أعتقد أننا سوف نكشف الغموض الذي يحيط بالأمر بعد إجراء الفحص الطبي على الجثة. لكن بوارو قال: لن نكتشف شيئا، لقد قتل بعدما استنشق حمضا قويا، لقد وضعه القاتل أسفل أنفه ثم هرب من نفس المكان الذي جاء منه، لكنه قبل ذلك فتح كل النوافذ. إن حمض الهيدروسيانيك سريع التطاير، إلا أنه ذو رائحة نفاذة مثل رائحة اللوز المر، وبالتالي فإنه بدون رائحة يمكن تتبعها، وبدون أي دليل على حدوث لعبة قذرة، فإن الأطباء سيقررون أن الوفاة طبيعية. لقد كان هذا الرجل يعمل في المخابرات يا هاستينجز، واختفى في روسيا منذ 5 أعوام. قلت متسائلا، وفي العامين الأخيرين كان في المصحة العقلية، فماذا عن الأعوام 3 السابقة؟ هز بوارو رأسه وأمسك ذراعي قائلا، الساعة يا هاستينجز، انظر إلى الساعة. توجهت ببصري إلى رف الموقد حيث الساعة، فوجدتها متوقفة عند 4. قال بوارو، يا صديقي، لقد عبث أحدهم بها، فلا يزال أمامها 3 أيام حتى تتوقف، إذ أنها ساعة من الطراز الذي يعمل بشكل متواصل 8 أيام. هل فهمت؟ أجبته بسؤال، لكن لماذا يفعلون ذلك؟ لماذا يحاولون الإيحاء بأن الجريمة قد تمت في 4؟ قال بوارو، لا، رتب أفكارك يا صديقي، حاول أن تستخدم خلاياك الرمادية الصغيرة. تخيل أنك ميرلينج، ربما سمعت شيئا وتعرفت أن نهايتك باتت محتومة، ولديك فقط الوقت الكافي لكي تترك إشارة. إنها 4 يا هاستينجز، 4، المدمر. يا لها من فكرة. ثم اندفع إلى الحجرة الأخرى وأمسك بالهاتف وطلب هاوتيل وسأل، مستشفى الأمراض العقلية؟ نعم، لقد فهمت أن حادثة هروب وقعت اليوم. ما الذي تقول؟ لحظة من فضلك، هل يمكنك أن تكرر ما قلت؟ تماما. ثم وضع السماعة والتفت إلي وقال، هل سمعت يا هاستينجز؟ لم يهرب أحد. قلت متسائلا، لكن الرجل الذي جاء، الحارس. قال بوارو، أنا مندهش جدا. سألته، هل تقصد؟ وقبل أن أكمل السؤال قال، رقم 4، المدمر. حدقت إلى بوارو بذهول، وبعد ذلك بدقيقة أو دقيقتين تمالكت نفسي وقلت له، سوف نتعرف عليه من جديد يا بوارو في أي مكان، إن شخصيته مميزة. رد بوارو قائلا، حقا يا صديقي، أعتقد العكس، لقد كان فظا وتبدو عليه إمارات الاحتيال، وكان وجهه ذا لون أحمر بشارب كثيف وصوت أجش. أعتقد أنه تخلى الآن عن تلك الهيئة، وبعيدا عن ذلك فلم تكن هناك علامات مميزة في عينيه أو أذنيه، بالإضافة إلى أنه كان يستخدم طاقما من الأسنان الصناعية. إن التعرف عليه لن يكون سهلا كما تعتقد. قاطعته قائلا، هل تعتقد أنه ستكون هناك مرة قادمة؟ فبدت على وجهه سمات الجدية وقال، إنها مبارزة حتى الموت يا صديقي، أنت وأنا في جانب والأربعة الكبار في جانب آخر. لقد فازوا بالجولة الأولى، لكنهم فشلوا في خطتهم لإبعادي عن الطريق، وفي المستقبل عليهم أن يضعوا في حسبانهم هيركول بوارو. الفصل الثالث، المزيد عن لي تشانغ يين. ليوم أو يومين بعد الزيارة التي قام بها مسؤول المستشفى المزيف إلى منزل بوارو، ظل يراودني أمل ضعيف في أن يعيد الزيارة، وقد رفضت أن أغادر المنزل ولو للحظة واحدة. وحسبما وصل إليه تفكيري، فإن هذا الزائر ليس لديه أي مبرر ليشك في أننا كشفنا تنكره، لذلك فقد اعتقدت أنه سيعود ويأخذ الجثة. إلا أن بوارو سخر من أفكاري وقال، يا صديقي، إن شئت فاجلس في انتظار المستحيل، لكن بالنسبة لي فأنا لا أضيع وقتي في هذه الأشياء. فقلت معارضا إياه، حسنا بوارو، إذن لماذا تحمل مخاطرة المجيء إلى هنا؟ إذا كان قد قرر أن يأتي فيما بعد ليتخلص من الجثة، فأنا أرى مبررا لما سيفعله، فهو بذلك سيزيل دليل إدانته، لكن استمرار الوضع على ما هو عليه يجعله وكأنه لم يحقق أي مكسب. هز بوارو كتفيه بطريقته الفرنسية استهزاء بما أقول، ثم قال: ولكنك لا تنظر إلى الأمر بعيني رقم 4 يا هاستينغز، أنت تتحدث عن الدليل، لكن أي دليل نملك ضده؟ حقا لدينا الجثة، ولكن ليس لدينا أي دليل حتى على أن القتيل لقى مصرعه بالسم، لأن ذلك السم لا يترك أثرا، وأيضا فإننا لا نستطيع العثور على شخص يشهد بأن أحدهم دخل الشقة في غيابنا، كما أننا لم نعثر على أي أثر لتحركات صديقنا الراحل ميرلينغ. لا يا هاستينغز، رقم 4 لم يترك أي أثر، وهو يعرف ذلك. يمكننا أن نقول إن زيارته كانت زيارة استكشافية، ربما كان يريد أن يتأكد تماما أن ميرلينغ قد مات، لكن الأمر الأكثر احتمالا كما أعتقد أنه جاء ليرى هيركول بوارو ويتبادل الحديث مع الخصم الوحيد الذي يجب عليه أن يخشاه. بدت لي أسباب بوارو مليئة بالخيلاء والغرور، إلا أنني لم أشأ أن أناقش الأمر، وسألته: وماذا عن التحقيق؟ أعتقد أنك سوف توضح الأمور كلها هناك، وسوف تعطي الشرطة الوصف الكامل لرقم 4. لكنه قال: وإلى ما سيؤدي ذلك؟ هل لدينا ما يمكن أن يؤثر في هيئة قضائية يشكلها بريطانيون متصلبون من مواطنيك؟ هل وصفنا لرقم 4 سيكون ذا قيمة؟ لا، سوف نتركهم يعتبرون الأمر مجرد موت عارض، ومن يدري ما سيحدث بعد ذلك، على الرغم من أنني لا أعلق آمالا كبيرة على هذا، ولعل القاتل الذكي يهنئ نفسه الآن على أنه خدع بوارو في الجولة الأولى. كان بوارو على حق كما هي العادة، فلم يحضر ذلك الرجل من مستشفى الأمراض العقلية، ولم يثر التحقيق الذي أدليت فيه بشهادتي والذي لم يحضره بوارو الاهتمام العام. ولما كان بوارو قد أنهى كافة أموره المعلقة قبل مجيئي بسبب رحلته المفترضة إلى أمريكا الجنوبية، فلم تكن لديه أي قضايا بين يديه حاليا، وهو ما أجبره على البقاء في المنزل. لكنني على الرغم من ذلك لم أتمكن من أخذ الكثير من المعلومات منه، حيث ألقى بنفسه في المقعد ذي الذراعين وأفشل كل محاولاتي لفتح حوار معه. وذات صباح بعد الجريمة بحوالي أسبوع سألني إن كنت أوافق على أن أصحبه في زيارة يود القيام بها، فشعرت بالسرور، ذلك لأنني كنت أشعر أنه يرتكب خطأ بمحاولته حل المشكلة بالعمل المنفرد، وكنت أريد أن أناقش القضية معه، إلا أنني وجدته غير راغب في الحديث، حتى إنه لم يرد علي عندما سألته عن وجهتنا. إن بوارو يحب أن يبدو غامضا ولن يعطيني أي معلومة حتى آخر لحظة. وفي هذه الأجواء أخذنا حافلة ثم قطارين، وفي النهاية وصلنا إلى مكان قرب الضواحي الجنوبية الكئيبة للندن، وهنا وافق أخيرا على أن يوضح لي الأمور. قال لي: نحن الآن ذاهبان إلى أكثر رجال إنجلترا معرفة بالحياة السفلية للصين. سألته: حقا من هو؟ أجابني: رجل لم تسمع عنه من قبل، السيد جون إنجلز، إنه مجرد موظف حكومي متقاعد ذي ذكاء متوسط، يعيش في منزل مليء بالتحف الصينية التي يتجر بها أصدقاؤه ومعارفه، لكنني تأكدت من ذوي المعرفة أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يمنحني المعلومات التي أريدها أكثر من جون إنجلز. بعد لحظات كنا نرتقي سلالم زهور الغار، وهو الاسم الذي يطلق على منزل السيد إنجلز، وبالنسبة لي لم ألحظ وجود أي أكاليل من الغار تحيط بالمنزل أو توجد بداخله، وهذا ما جعلني أعتقد أنه تم التسمية وفق الأساليب المتبعة لتسمية المنازل في الضواحي الجنوبية. استقبلنا خادم يحمل الملامح الصينية وأدخلنا إلى حيث يجلس سيده. كان السيد إنجلز رجلا مربع الجسد تميل بشرته إلى الصفرة، وكانت له عينان عميقتان تنفذان إلى شخصية محدثه. وقد نهض لتحيتنا وهو يضع جانبا خطابا مفتوحا كان يقرأه لحظة دخولنا، ثم أشار إليه بعد التحية وقال لنا وهو يلتفت إلى بوارو: اجلس رجاء، لقد أخبرني هاسلي أنك تريد بعض المعلومات وأنني يمكن أن أكون ذا نفع في الموضوع. قال بوارو: تماما سيدي، أسألك فقط إن كنت تعرف شيئا عن من يدعى لي تشانجين. قال إنجلز: هذا أمر غريب، غريب جدا حقا، كيف عرفت بهذا الاسم؟ سأله بوارو بدوره: إذن أنت تعرفه؟ أجابه إنجلز: لقد قابلته ذات مرة وعرفت عنه بعض الأمور، لكن ليس بالقدر الذي كنت أريد، لكن ما أثار دهشتي هو أن هناك أحدا في إنجلترا غيري سمع بهذا الاسم. إنه رجل عظيم المكانة في مجاله في الطبقة الحاكمة في الصين، لكن هذا ليس صلب الموضوع. هناك سبب قوي يدعو للاعتقاد أنه الرجل الذي يقف وراء ذلك. وراء ماذا؟ أجابه الرجل: كل شيء، التوتر الذي يسود العالم، اضطرابات العمال التي تقلق كل البلاد، والثورات التي تندلع في بعضها. هناك بعض الناس، ليس أولئك الذين يحبون إثارة الذعر، ولكن ممن هم واثقون تماما مما يقولون. هؤلاء يرون أن هناك قوة تقف خلف الستار تحرك كل تلك الأحداث، ولا تهدف فقط إلا إلى انحلال الحضارة الإنسانية. في روسيا كما تعلم هناك الكثير من الإشارات التي تقول إن لينين وتروتسكي لم يكونا إلا اثنتين من العرائس الخشبية يحركهما عقل آخر. ليس لدي أي دليل يمكنه أن يقنعك بما سأقول، إلا أنني أعتقد أن لي تشانجين هو ذلك العقل. اعترضت على ذلك قائلا: لا أظن ذلك، أليست تلك فكرة جامحة؟ كيف يمكن لصيني أن يسيطر على الروس؟ نظر إلي بوارو في غضب وقال: بالنسبة لك يا هاستينجز، فإن كل شيء لا تستطيع تصوره يعد فكرة مستبعدة، أما بالنسبة لي فأنا أتفق مع السيد إنجلز. من فضلك استمر في كلامك سيدي. واصل إنجلز حديثه قائلا: لست أرى تحديدا ما هو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه من كل ذلك، إلا أن المرض الذي أصاب عقله قد أصاب عقولا كثيرة من قبله منذ زمن أكبر، منذ الإسكندر حتى نابليون. إنه السعي إلى السلطة والرغبة في الشعور بالتفوق الشخصي، وفي الأزمنة الحديثة صارت الجيوش ضرورية من أجل غزو الأراضي، إلا أنه في القرن الحالي يكون لدى رجل مثير للقلاقل مثل لي تشانجين وسائل أخرى. لدي من الأدلة ما يؤكد أنه يملك مالا لا حصر له، مما يستخدمه في الرشاوي والدعاية، كما أنه توجد إشارات على أنه يتحكم في بعض السلطات العلمية التي تتفوق على كل ما حلم به العالم. كان بوارو يتابع حديث إنجلز بكل اهتمام قبل أن يسأله: وفي الصين هل يتحرك هناك أيضا؟ هز السيد إنجلز رأسه في تأييد قوي لما قاله بوارو، ثم قال: إنه يتحرك هناك، وأقول ذلك على الرغم من أنني لا أملك دليلا يمكنه أن يصلح دليلا في المحاكم، حيث أتكلم على مسؤوليتي الشخصية. أنا أعرف كل شخص يتحكم في الصين اليوم، وعلى ذلك فإنني أستطيع أن أقول لك إن كل شخص يظهر في الحياة العامة في الصين هو رجل شخصيته ضعيفة، أو رجل بلا شخصية على الإطلاق. إنهم عرائس خشبية ترقص بخيوط تحركها يد أعلى منها، وصاحب هذه اليد هو لي تشانجين. إنه العقل الذي يسيطر على الشرق الأقصى اليوم. نحن لا نفهم الشرق الأقصى ولن نفهمه، لكن لي تشانغ يين هو الروح المحركة له. إنه لا يظهر إطلاقا في الأضواء، بل إنه لا يتحرك من قصره في بكين. إنه فقط يحرك الخيوط، يحرك الخيوط وبعدها تسير الأمور في الخارج. سأله بوارو: ألا يوجد أحد يردعه؟ مال سيد إنجلز بجسده للأمام وقال في بطء: حاول أربعة رجال في الأعوام الأربعة الماضية، وهم رجال مخلصون وأذكياء وأقوياء الشكيمة، كان يمكن لأي واحد منهم أن يفسد شؤون لي تشانغ يين في وقت ما. ثم صمت. قلت مستحثا إياه: وماذا حدث إذن؟ تابع سيد إنجلز قائلا: حسنا، لقد ماتوا. أحدهم كتب مقالا وذكر فيه أن اسم لي تشانغ يين مرتبط بالمظاهرات التي شهدتها بكين، وفي غضون يومين قتل طعنا بالسكين في الشارع ولم يتم الإمساك بقاتله. وما فعله اثنان آخران كان مماثلا، حيث ذكر اسم لي تشانغ يين في مقالة أو في حوار مرتبط بالمظاهرات. وخلال أسبوع من قولهما ذلك كان قد لقي مصرعهما، أحدهما مات مسموما والآخر مات بالكوليرا. كانت حالة فردية ليست ضمن وباء عام، والرابع وجد ميتا في سريره، إلا أن سبب موته لم يتم تحديده، إلا أن أحد الأطباء الذين رأوا الجثة قالوا إنها كانت محترقة بشدة، كما لو أن القتيل قد تعرض لتيار كهربي ذي قوة غير طبيعية. هنا قال له بوارو: وماذا عن لي تشانغ يين؟ بالطبع لم يكن هناك أي دليل يقود إليه، فقط إشارات، أليس كذلك؟ هز سيد إنجلز كتفيه ثم قال: إشارات، نعم بالتأكيد. ذات مرة وجدت رجلا يريد أن يتكلم، شاب كيميائي صيني كان ربيبا للي تشانغ يين. جاءني هذا الكيميائي ذات يوم ولاحظت أنه كان على أعتاب الانهيار العصبي، وأشار إلى تجربة كيميائية اشترك فيها في قصر لي تشانغ يين تحت إشراف أحد أفراد الطبقة الحاكمة في الصين. كانت التجربة قد أجريت على الحمالين، وقد شهدت أقصى درجات الاستهانة بالحياة الإنسانية، وكانت أعصابه محطمة تماما، وكان في حالة من الرعب تثير الشفقة. وقد وضعته في حجرة بالطابق الأعلى من منزلي على أمل أن أتكلم معه في اليوم التالي، إلا أنها كانت بالطبع خطوة غبية مني. سأله بوارو كيف تمكنوا منه؟ أجابه سيد إنجلز: هذا ما لم أعرفه قط، لقد احترق منزلي كله، وكنت سعيد الحظ لأنني تمكنت من النجاة بحياتي. وأثبتت التحقيقات أن نيرانا ذات قوة غير عادية اشتعلت في الطابق الأعلى وتفحمت بقايا صديق الكيميائي حتى أصبحت رمادا. ومن الطريقة التي تكلم بها السيد إنجلز شعرت أنه وصل إلى قمة انفعاله، كما لاحظ هو أيضا أن العاطفة قد جرفته في أثناء الكلام، إذ ضحك معتذرا وقال: لكن بطبيعة الحال ليس لدي أي دليل، وبالطبع ستقول علي مثل الآخرين أنني مجنون بهذه الفكرة. قال بوارو في هدوء: على العكس، لدينا من الأسباب الكثير لكي نصدق قصتك، نحن أيضا لدينا اهتمام بلي تشانغ يين. قال سيد إنجلز: من الغريب أنك تعرفه، لم أتخيل أن يكون في إنجلترا من يمكنه أن يكون قد سمع به، أود أن أعرف الكيفية التي سمعت بها عنه إذا لم يكن في الأمر مشكلة. أجابه بوارو: إطلاقا سيدي، لقد فر أحد الرجال إلى منزلي حيث كان يعاني من صدمة شديدة، لكنه استطاع أن يخبرنا عما أثار اهتمامنا بلي تشانغ يين. لقد وصف أربعة أشخاص، الأربعة الكبار، عصابة لم يحلم أحد بوجودها حتى اليوم. رقم واحد فيها لي تشانغ يين، رقم اثنان أمريكي غير معروف، رقم ثلاثة امرأة فرنسية غير معروفة، رقم أربعة يمكن القول إنه الذراع المتحركة للعصابة وهو المدمر، وقد مات مصدر تلك المعلومات. أخبرني سيدي، هل هذا التعبير معروف لك؟ الأربعة الكبار رد سيد إنجلز قائلا: لا، ليس مرتبطا بلي تشانجين، لا أستطيع أن أقول ذلك، لكنني سمعته أو قرأته مؤخرا، وأيضا كان مرتبطا بشيء غير مألوف. لقد تذكرت. ثم نهض وتوجه إلى خزانة خشبية مصقولة ومطلية بعناية، كانت تحفة رائعة الصنع. ثم عاد وفي يده خطاب وقال: ها هو خطاب من أحد العاملين في النقل البحري في شنغهاي والذين تعاملت معهم في السابق، رجل عجوز له تاريخ سيء وغارق الآن في الشراب. لقد حسبت أن ما في الخطاب ناجم عن تأثير الشراب. وبدأ يقرأ الخطاب بصوت عال: سيدي العزيز، ربما لا تذكرني، لكنك قدمت لي معروفا ذات مرة في شنغهاي، وأرجو أن تقدم لي معروفا آخر الآن. لدي مال أريد أن أخرجه من البلاد، أنا هنا في مخبأ جيد، لكنهم قد يجدونني في أي لحظة، أقصد الأربعة الكبار، إنها مسألة حياة أو موت. لدي الكثير من المال، لكنني لا أجرؤ على الاقتراب منه خشية أن أنبههم إلى مكانه. أرسل لي $200 في خطاب وسأردهما لك شاكرا، أقسم على ذلك. خادمكم المطيع جوناثان والي. وصل سيد إنجلز كلامه قائلا: الخطاب يحمل ختما من جرانيت بانجلو هوباتون دارتمور، أخشى أن تكون هذه مجرد محاولة للاستيلاء على هذا المبلغ الذي بالكاد أستطيع توفيره، إذا كان هذا الخطاب ذا نفع لكم. ثم مد يده لنا به. قال له بوارو: شكرا جزيلا سيدي، سنقصد هوباتون في التو واللحظة. سأله سيد إنجلز: عزيزي، إن هذا الأمر مثير جدا، فهل يمكنني أن أرافقكما إذا لم يكن هناك اعتراض؟ قال بوارو: سيكون ذلك من دواعي سروري، لكننا يجب أن نرحل الآن، وسوف نصل إلى دارتمور مع حلول المساء تماما، هذا كل ما في الأمر. لم يؤخرنا جون إنجلز أكثر من دقيقتين، وبعد قليل كنا في القطار المنطلق من بادينغتون إلى الريف الغربي. كانت هوباتون بلدة صغيرة تقع في واد على حافة المستنقعات، وكانت على بعد 9 أميال من مورتون مستيد. وقد وصلنا إلى هوباتون في حوالي 8 مساء، ولأننا كنا في يوليو فإن ضوء النهار كان لا يزال موجودا. سرنا بالسيارة في الشوارع الضيقة في البلدة، وتوقفنا لنسأل أحد العجائز الريفيين عن هدفنا، فقال وهو يفكر: جرانيت بانجلو، أنتم تريدون جرانيت بانجلو مضبوط؟ أشار الرجل إلى منزل ريفي رمادي صغير في نهاية الشارع وقال: هذا هو جرانيت بانجلو، هل تريدون أن تقابلوا المفتش؟ سأله بوارو في حدة: أي مفتش؟ ماذا تعني؟ عاد الرجل يقول: أنتم لم تسمعوا عن جريمة القتل إذن؟ كان أمرا صعبا، يقولون إنه كانت هناك برك من الدماء. غمغم بوارو قائلا: يا إلهي، أين مفتشكم هذا؟ يجب أن أقابله فورا. بعد ذلك ب5 دقائق كنا عند المفتش ميدوز. كان المفتش في بادئ الأمر متعنتا، إلا أنه لان بمجرد أن سمع باسم المفتش جاب من سكوتلاند يارد، وقال المفتش: نعم سيدي، قتل هذا الصباح، كان عملا فظيعا، لقد اتصلوا بموريتون وجئت على الفور، يبدو أمرا غامضا، كان رجلا عجوزا في حدود 70 من العمر، وكان مغرما بالشراب، كان ممددا على أرضية حجرة المعيشة، وعلى رأسه آثار ضربة، وقد ذبح من الوريد إلى الوريد، كانت الدماء تغطي المكان كما يمكنكم أن تستنتجوا. لقد أخبرتنا طاغيته وهي سيدة تدعى بيتسي أندروز أن سيدها كان لديه عدد من التماثيل الصينية المصنوعة من حجر اليشم الكريم، وقال لها ذات مرة إنها مرتفعة القيمة، إلا أن تلك التماثيل اختفت، مما يجعل الأمر يبدو بالطبع وكأنه جريمة قتل وسرقة، إلا أن هناك الكثير من الأمور التي تجعل من الصعب القبول بهذا الاستنتاج. والفقيد كان لديه 2 من الخدم في المنزل، السيدة بيتسي أندروز وهي امرأة من هوباتون وخادم خشن الطباع يدعى روبرت جرانت. كان جرانت قد ذهب إلى المزرعة ليحضر اللبن مثلما يفعل كل يوم، بينما خرجت أندروز لتزور إحدى جارتها، وقد ظلت بالخارج لمدة 20 دقيقة، وهي بالتأكيد الفترة التي وقعت فيها الجريمة. ولقد عاد جرانت إلى المنزل أولا ودخل من الباب الخلفي الذي كان مفتوحا. لا أحد يغلق الأبواب هنا، خاصة في وضح النهار مهما كانت الأسباب. وبعد ذلك توجه إلى حجرته ليقرأ الصحف ويدخن، ولم يخطر بباله أن هناك شيئا غير طبيعي قد حدث، أو على الأقل هذا ما يدعيه.